جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله Well,

الشاق وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون يفعلون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها السادة تنتهي هذه التلاوة المباركة لما تأثر من القرآن الكريم من الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، نقلناها لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه في ليلة السابع من شهر رمضان المبارك. أيها السادة، أحييكم من هذا المكان الطاهر مسجد مولانا الإمام الحسين، ونعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم.